تقول السائلة بالنسبة للبس الكم القصير بالنسبة للنساء أمام المحارم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما كان ثوب المرأة ضافيا كان أفضل، ولا ينبغي للنساء أن يتوسعن في هذا. أنا أخشى إذا قلت إنه لا بأس أن تخرج ذراعها لمحارمها ولأخواتها أن تبقى المرأة على هذا برهة من الزمن، ثم تنتقل إلى إبداء العضد ثم الكتف ثم تقتصر على فنين العلاقية. النساء لا حد لهن إذا فتحت لهن الباب، فالذي ينبغي للمرأة أن تكون أكمامها إلى الكف سواء عند النساء أو عند المحارم، هذا هو الأفضل والأبعد. أما مسألة التحديد فنعم، الذراع لا بأس أن يخرج أمام النساء وأمام المحارم،